الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في الناظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اسمعوا بعد اخوتي الكرام، ندخل في درس كتاب السنه للامام ابي عاصم عليه رحمه الله تعالى. ويوم ان شاء الله يعني نختم ما تبقى من كلام الشفاعه التي تكلمنا عنها من قبل الاسابيع الماضيه. تبقى لنا الرد على، احنا رددنا الاسبوع الماضي على من انكر الشفاعه من المعتزله ومن الخوارج في ذلك، والكلام اليوم على شبهات القبوريين، شبهات القبوريين الذين تكلموا في الشفاعه وأرادوا أثبتوا الشفاعة للأولياء وللأنبياء في قبورهم، وما يتبع من ذلك طبعا مخالفات قد تصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن الكلام سيكون على مسألة الشبهات التي عندهم في إثبات الشفاعة للأولياء في وإثبات الشفاعة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فبإتيان القبور وطلب ذلك من المقبورين أن يشفعوا، أن يكون لهم، يطلبون منهم الشفاعة. ثم ندخل في الأبواب التي تليها من عذاب القبر وما إلى ذلك إن شاء الله، على حسب الوقت طبعا المتاح. نريد أن نبين في رد مجمل دائما أهل العلم يؤصلون له في عند أي من يخالفك في مسألة من الطائف المبتدعة، أنه غالبا هو بيكون بيأتي لك بدليل فيه شبهة أو دليل من المتشابه. فالأصل عند أهل العلم في هذه المسائل التي يستدل بها المخالف على دليل من الأدلة التي هي تعد من المتشابهات، أنك لابد أن ترد هذا المتشابه للآيات المحكمات التي عندك أو الأدلة المحكمة، كما قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا أي أمر مشكل يشكل عليك به من هو مخالف في العقيدة الصحيحة ترده إلى الأمر المحكم، والمحكم هو الأمر الواضح البين الجلي، والأمر الواضح البين الجلي. أما المتشابه هو الأمر الغامض الخفي، وهذا ستجده في كثير من المسائل عند هؤلاء. يعني ممكن يجي مثلا الذي يتكلم في نفي الصفات او صفه من الصفات، فيقع عليك شبهه، انت تريد تثبت الاسماء والصفات وتقول الصفات، يقول لك لا، ده احنا عندنا ايه نبي فيها انكر صفه، ويستدل بقوله الله عز وجل عن يونس عليه السلام لما قال: فظن ان لن نقدر عليه. يقول لك شك وظن، وهذا نبي من الأنبياء في قدرة الله عز وجل، وشك أن الله لن يقدر عليه ولم يعاقبه الله على ذلك. وهذا طبعا تلاعب وإهامة عليك على أن هذا، وتلاعب بآية أتى بالمعنى المتشابه فيه، لأن الحق أن المعنى هنا ليس بنفي القدرة أو ظن أن الله لن يقدر عليه بنفي قدرة الله عز وجل، بل المقصود هنا ظننا لن نضيق عليه، لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه. المقصود هنا كما في قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. فيأتي هنا بشيء متشابه ويلبس عليه، فلابد هنا أن ترد ذلك للمحكم أيضا. كذلك في المسألة معنا الآن، يأتيك الآن يقول لك: لو يكلمك عن الأولياء وكيف الأولياء لهم قدر عند الله عز وجل ولهم مكانة، فيعظم لك الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم قال من في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. يكلمك بقى عن فضل الولاية ومنزلة الولاية ومكانة الولاية، ثم ينتقل لك إلى جواز العبادة بعد ذلك. وأنت طبعا هنا يلبس عندك آيات وأحاديث في قدر الولاية ومقام الولاية لذلك. فانت عندك محكمات، وانا تقول لا، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان نعبد الها واحدا فقط، الله لم يامرنا ان نعبد احدا معه، بل سمى ذلك شركا. والادله لديك كثير متواتره. فعلى أن الله عز وجل أمر بعبادته وحده، وهذا الكلام الذي تقوله أنت عن الأنبياء الأولياء لا نكذبه، نحن نوافق عليه بمكانة الأنبياء ومكانة الأولياء، لكن تستدل على ذلك بجواز العبادة، هذا استدلال فاسد لأنه يناقض كل الآيات المحكمات. وهكذا احنا نقول هذا الأصل. ليش؟ لأن أي مبتدع وأي مخالف لك سيأتي بأشياء متشابهة هي شبهة عنده ويظن أنها دليل له، فأنت عليك أن ترد ذلك إلى المحكم. طيب ما عند الشبهات، ما هي الشبهات اللي عند هؤلاء في هذه المسألة معنا؟ أول شيء طبعا احنا نتكلم هنا عن مسألة أنهم يريدون أن يتقربون إلى الصالحين الذين من أهل القبور، أن يسألونهم بجاههم، أن يتقربون إلى الله بالشفاعة. تعلموا احنا نتكلم عن هذا الجزء لان نتكلم عن كل شيء يعني في المسائل التي معنا. وهو اولا لابد تفهم، هو ان لو جيت تتكلموا عن الشرك ستجد من اكثر الناس كلاما على التوحيد، يقول لك احنا اهل التوحيد ونحن نوحد ونحن نرضى بالشرك، والشرك هذا لا يمكن ان نقبله، وهذا تأصيل عنده. تسمعه يتكلم عن التوحيد كما يسلي اي احد، ويتكلم عن ذم الشرك وعدم قبول الشرك. لكن الإشكال هنا لما تقف وتقول له الآن ما هو التوحيد الذي تقصده وما هو الشرك الذي أنت تقصده، لأن مهم جدا نتفق على المعنى المصطلح الذي تقصده. ستجد أنه عندما يتكلم عن التوحيد هو لا يتكلم عن التوحيد الذي تتكلم عنه أنت. أنت تتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة والشرك في العباد، هو كل مقصده في التوحيد لما يكلمك عنه نؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا التوحيد عنده. ولكن الصالحين لهم جاه عند الله عز وجل، لهم مكانة، ونحن نريد أن نصل إلى الله عن طريق هؤلاء بجاههم ومكانتهم. إذن الأول عنده إشكالية فين؟ في فهمه التوحيد. هو يحصل التوحيد عنده كله في مسألة توحيد الربوبية، في الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. يرى بأنك إذا أمنت بذلك قد حققت التوحيد، والشرك عنده سيكون بالنقيض، أنه الشرك أن يعتقد أنك خالق غير الله، رازق غير الله، المدبر، محيي ومميت إلى غير ذلك من الربوبية، صفات الربوبية. وهذا لابد أول شيء ترد عليه أولا. معذرة. فنقول لو أنت فهمك التوحيد خطأ أولا، لأن ليس التوحيد كما تظن بأنه أن الله هو الخالق الرازق المدبر. المشركون كانوا يظنون ذلك، مشركو العرب كانوا يظنون ذلك أيضا، لو أنت يظنون ويقولون بأن الله الخالق والبارئ والرازق والمحيي والمميت. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن أهل مشركوا العرب كانوا يقولون بذلك أيضا، وأيضا ما كانوا يريدون من الأصنام إلا أن تقربهم إلى الله زلفى فقط، ما كانوا يعبدونها ويعلمون ان هي بتضر وتنفع او تخلق او ترزق. لا، ده هم قال عز وجل عنهم ذلك، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فاذا انت الان الاشكال ليس في ان هذا هو التوحيد، انت توحيدك خطا. اهل الشرك كانوا يقولون بما انت تقول به الان، وبعدك الله عز وجل سماهم المشركون، سماهم المشركين ايضا، وانت وقعت فيما نفس ما وقعوا فيه. طبعا هو لن يقبل، سيرد على هذه النقطه، انك تقول له انت وقعت فيما وقع فيه مشرك العرب. يبقى انت رددت الاول لاصل محكم هو تعريف التوحيد، واما هو تعريف الشرك لتبين له العوار في ذلك، ان توحيد الربوبيه لا يكفي في التوحيد ولا يجزئك كونك موحدا، لابد توحد في العباده كما توحدت في الربوبيه. والا الذي انكر على مشرك العرب انهم كانوا يصرفون عبادات للاصنام وغيرهم ولا يوحدون توحيد العباده، ولم يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد العباده. فدي اول شيء. ثم يقول لك لا، ولن يقبل، يقول لك ما انت كيف تشبهني بمشرك العرب، انت لم تشبهني بمن يعبدون الاصنام وانا لا اعبد الاصنام. وانت قلت له هم كانوا يوحدون الربوبيه لكن كانوا عندهم اصنام يتقربون الى الاصنام. قال انا لا اتقرب الى الصنم، انا ما عندي صنم، ده انا بروح للولي وللمقبور او النبي صلى الله عليه وسلم في قبره او الاولياء او الصالحين. ففي فارق بينه هو يقول وبين مشرك العرب. مشرك العرب كانوا يعبدون اصناما وانا لا اعبد اصناما. فكيف تجعل انت الصالح والنبي والولي كالصنم وتشبهني بما افعله كما كانوا يفعلون؟ قالوا الانبياء والصالحين يختلفون على الاصنام، لابد ان تفرق بين ذلك. هنا اشكال اخر. ايش الاشكال هنا؟ هو المشكله عنده انه ظن ان الاشكال عند مشرك العرب انهم اتخذوا الهه من الاصنام، ان اشكاليتهم ان اخذوا الاله من الصنم وتقربوا لصنم. ولكن هذا ليس الاشكال، لان هناك من اتخذ من الانبياء والصالحين الهه فذمهم الله، بل من الملائكه بل من الجن، والله عز وجل بين ان هؤلاء كانت الهه لهم وعبدوهم من دون الله، فأنكر الله عز وجل عليهم، بل بيّن لنا في الصراط يوم القيامة أن كل من كان يعبد الله سيكور ويدخل معه، حتى من عبد عيسى سيأتي، ومن عبد موسى أو عزير أو غير ذلك سيأتي الله عز وجل بشبيه له ويكوره ويدخلون معه. إذن المسألة ليس أنك هم عبدوا صنم، المسألة أنهم عبدوا إلها غير الله، أيا كان هذا صنم أو نبي أو صالح أو ولي أو كان ملك من الملائكة أو كان من الجن. قال عنهم الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قالوا الآية دي نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، وكان الجن المعبودون يتقربون، ربنا قال عنهم ذلك أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، يعني الذين تدعونهم من دون الله هم اصلا من عباد لله الجن، والله بين هذه كانت عباده من دونه. اذا المساله ليست في كونه صنم، لا، المساله انك كونك بتعبد شيء غير الله. قال تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون. قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. إذن كل ما كان عبد من دون الله أيا كان نوعه، الإشكال ليست بيننا وبينكم ردود أصنام وأنتم تتكلمون عن الأولياء أو الصالحين أو النبي، لا، النصارى عبدوا المسيح والمسيح نبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الله لم يعذرهم بذلك كونه نبي، بل عذبهم ويوقعهم في النار بعبادته للنبي صلى الله عليه وسلم، عبادتهم لعيسى، وكذلك ما فعل أيضا مع غيرهم من الذين عبدوه. كذلك المشركين لما عبدوا الأصنام عاملهم الله بنفس معاملة من عبدوا نبيا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون أو كانوا عبدوا الملائكة، قالوا سبحانك من أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به وأكثرهم بهم مؤمنون. إذا المسألة ليست كما هو يدعي أننا أفرق، لا، أنا لا أفرق، كل ما عبد من دون الله أيا كان المعبود من فهذا يعد شركا. إذا الآيات تدل على لا فرق بين الملائكة بين الصالحين بين الجن بين الأنبياء بين الأصنام في العبادة من دون الله عز وجل. ثم ما زال هو يريد أن يدفع عن نفسه ذلك. هو يريد أن لا يقبل منك أن المشركين العرب كانوا عندهم إقرار بالربوبية. أنا يعني أرى أن أو مش أقول بما يرى بأن المسألة ليست توحيدا للربوبية، لأن هو لم يحققوا حتى توحيد الربوبية، هم أقروا بالربوبية إقرارا بالربوبية. يقول لك مجازا بعضهم يقول أنه يوحد، هو أيضا يريد أن ينكر ذلك، يقول لا حتى مشرك العرب لم يقولوا بتوحيد الربوبية التي تدعونها أنتم أيضا. قالوا بل كانوا يشركون في الربوبية. أريد أن يجعل إيش؟ إن شرك العرب، مشرك العرب كان في الربوبية، لا يريد أن يقر إن هم كان عندهم إقرار ربوبية وشاركوا في أشركوا في العبادة، لا يريد أن يشركوهم اللي جاء في الآيات كان في الربوبية. هو يريد، هو يقول لك لا ده هم لم هم أشركوا في الربوبية أيضا. وبعضهم سلويل في تفسير آية ثقاف وغيري هذا في كتاب له بين ذلك في أحد التفسير، ويقول هنا يقول انهم كذاب، يعني كذبوا في ذلك ايضا. لكن احنا عندنا استدلال بايات كثيره تبين ان المشركين كانوا يقرون بالربوبيه كما بينا، حتى ما نعيد الايات مره اخرى. بل هم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اذا هم يتقربون الى الله ام لا؟ يتقربون الى الله. والدلال عن كانوا يتقربون الى الله لما قال في الايه اخرى يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انتبهوا، ياتوا بالشفاعه هنا عند الله، والله انكر عليهم ذلك. بل هم كانوا يطوفون بالبيت، بل كانوا يطوفون عرايا بالبيت، يريدون أن يتخللوا. قالوا الملابس دي عصينا الله بها، فنريد أن نطوف بدون الملابس حتى نتطهر من الذنوب والمعاصي التي كنا نفعله. بل كانوا يعظمون البيت وعندهم أشعار في ذلك ويطوفون، وكما قلت بل كانوا في حج يسقون الحجيج ويتقربون إليهم بالطعام. وقريش كانت كما قلنا العرب تجعل العرب كله يخرج في يوم العرفة يوم التاسع، وهم كانوا يكونون في المزدلفة ويقربون يوم العاشر في عرفة يترفعون عن باقي القبائل. إذا كان مناسك عندهم، فكانوا يعظمون البيت ورب البيت. ولذلك عبد المطلب لما جاء أبرهة قال له إيش، سألوا عن إيش، عن الإبن، وقال أمن البيت رب يحميه. هم يعلمون بالربوبية ويقرون بالربوبية هذه ويتعاملون على ذلك. هو يريد أن ينكر حقيقة شرك المشركين انهم لا، هم لم يكن، ليس الشرك عندهم كان في العباده، ده كان الشرك في الربوبيه. ده كلامه ليش؟ حتى يدفع عن نفسه ان هو يريد ان يلبس على المخالف او على الذي كلمه بان الاصل في التوحيد كامل وهو واحد ربوبيه فقط، وان الشرك لم يكن عند هؤلاء في شرك الربوبيه بل كان في شرك التوحيد العباده كما انتم فيه الان ايضا. لذلك بعضهم في القبور بعض القبوريين في بعض التفسير الذي لهم عنده محمد علو المالكي، أقصد محمد علو هذا المالكي عنده كتاب مفاهيم يجب أن تصحح. لما جاء لقول الله عز وجل رئيس سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قال هذا ما قاله المشركون هم كذبة. انظر وهم كذبة، يعني المشركين قالوا هذا الكلام وهم كاذبون في قولهم. أراد أن يرد الآية صريحة فيدعي بأن أهل الشرك كانوا كذبة في هذا القول، وهذا كلام القبوريين في ذلك أيضا. فيقول ذلك هو قال ليش يريد أن يقول طب كيف عرفت أنهم كذاب أو كذبا، من أين لك عرفت أنهم كانوا كاذبين، من أين وصلت لهذه المعلومة أيضا؟ لا فلا فهو لأن هو لو قال المشركون إيش اللي يحصل، هو لو قال بالشرك بتاعهم، هو يريد أن يقول إن هم لما قالوا ذلك بالله اللي بيقولها عنهم قالوا كانوا كذبا في قولهم، قول المشركين هم لما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيش الله، قال لا ده هم كذاب، ما كانوش بيقروا، ده هم بيقولوا كده كذب. ليش؟ لأنه لو قال إن هم قالوا بذلك يبقى وحد ربوبية، يبقى زيه، وهو لا هو يريد أن يدفع عنهم توحيد ربوبية أيضا، لأنه لا يرى أن التوحيد إلا في الربوبية. فما يأتي في الآيات هذه الدعية فيهم الكذب ذلك أيضا بالربوبية، دفع عنهم إقرارهم بالربوبية. قال لأنهم كذاب. طب لو كانوا كذابا لم يكن الله عز وجل يبين لنا، الله ذكر الآيات وأقر على ذلك المعنى وظهر في أكثر من آية أيضا، فكيف يسكت الله عز وجل عن ذلك وليس هناك آيات أخرى تبين الذي قاله هو؟ لكن طبعا المرض لما المرض لما يدخل القلب وتأتي فيه الشبهة فيكون هذا للأسف، وهذا عامة الصوفية لا علوي علوي الملك يعني. انا استشهدت بس بقى. لكن هو كلام القبوريون سيجد انه بينكر، انا جبت الايه هذه المقاله بايه؟ ارجع لكلامهم سيجد ان هم لا يقرون بان مشرك العرب كانوا موحدين بالربوبيه. طيب ما زال هو الان عنده بعض الشبهات ايضا. ما تيجي تقول له ان هذا من الشرك يقول لك لا، انت بينا خلاص التوحيد هو ايش حصله فين؟ تاتي للشرك. ما معنى الشرك عندك؟ يقول الشرك عبادة غير الله، وانا لا اعبد هذه القبور، انا لا اعبدها ولا اعبد الاضرحة اصلا. طيب قال له كيف لا تعبدها؟ قال انا لا اعبدها. نقول له طب انت تاتي الان لهذا الضريح تسبح له ام لا، او تسبح عنده ام لا؟ قال اه اسبح، لكن الذبح ليس هذا عباده. طب انت بتضع النذور عند هذه القبور؟ قال نعم، بس هذه ليست عباده. قال انت بعضكم يسجد عند هذه القبور؟ قل كل هذه ليست عبادات. طب ايه العباده عندكم؟ ايه تعريف العباده عندك؟ قال العباده عندنا ان تقدم الاعمال التعبديه لمن تعتقده، انتبهوا، خالقا رازقا. يعني ربط الاعمال التي هي حتى تكون عباده بالافعال الربوبيه، فبالتالي لا يقع الشرك عنده الا في الربوبيه. يعني ايه لا يقع؟ يعني لا يكون شركا الا اذا اعتقدت وانت تسبح وانت تنظر وانت تسجد ان هذا هو كالاله تعتقد فيه النفع والضر وغير ذلك، فيكون هذا شرك عنده. يعني كانه ليس عنده شرك في الالوهيه استقلالا، لابد ان يكون ملازم للربوبيه حتى يكون شركا. ولذلك لا يقع الشرك الا في الربوبيه عنده. يعني الذبح والسجود والنذر وكل هذا لا يكون عنده شركا إلا ارتبط باعتقاد أنه يقدمه لهذا المقبور الذي ينفع ويضر ويعتقد فيه اعتقادات الربوبية. إذا فعل ذلك يكون شرك، وإذا لم يفعل، إذا الأعمال دي مش مرتبطة بأنه يرى بأنه المقبور هو الذي ينفع ويضر أو يحيي أو غير ذلك، إذا هذه لا تكون عنده شركا. فجعل الشرك مرتبط بالربوبية كما عنده التوحيد بالربوبية. طب والأعمال؟ قالوا إن لازمت هذا الاعتقاد تكون شركا، وإن لم تلازم لا تكون شركا. أنا لا أعتقد المقبول أنه يحيي ويميت ولا ينفع ويضر، لكن أتقرب بذلك، أسبح وأنذر وأسجد هناك وأتبرك بالكذا، وكل هذا عنده لا يراه عبادة استقلالا. ليه؟ بس خلوني لما انتهي بعدين تكلموني كلكم عشان تستفيدوا بس بالخلاصة اللي عندي، ما لا إشكال، وكل واحدة ممكن تسجلوا فيها. ليه؟ لأنه يرى التوحيد عنده ربوبية وليست الهية داخلة في التوحيد عنده. فالأعمال أنت تراها عبادة الآن، هو لا يراها عبادة إلا إذا ارتبطت بهذا الاعتقاد، بغير هذا الاعتقاد ليست عبادة، ولذلك ليست بشرك. كما أن وحد في الربوبية أشرك في الربوبية فقط، والإلهية عنده ليست داخلة في التوحيد. كمالات مستحبات، يعني ممكن يقول لك إنها محرمة لو ده نزل معك وترقى، لكن لا يقول إنها شرك ده لو قال ذلك يعني. طيب يعني هنا حتى ترد له، اولا لابد ترد له مفهوم العباده. ما هو مفهوم العباده الشرعي الصحيح؟ اولا تبين له مفهوم العباده في اللغه. فين عبد الله؟ النضاره ما تجيبش بعد قدامي. فالعباده في اللغه، لم ترى في تعريف العبادة في اللغة حتى عند أهل اللغة مش في الشرع أصالة أنها ربط بين الأفعال التي تقدم لمن يعتقد فيه الرزق. يعني لو رجعت لكل تعريفات العبادة حتى في اللغة، ليس هناك ربط بين في تعريف العبادة اللغة بين الأعمال التي تقدم لمن يعتقد فيه الرزق أو الخلق أو الربوبية أو التدبير. لا، تجد التعبد في اللغة التذلل والخضوع، طريق معبد طريق مذلل. إذا ليس في العرب تعريف هذا اللي هم قالوا إنك تربط العبادة بالربوبية. طب تعال إلى الشرع، تجد إن الله عز وجل وصف المشركين بأنهم يعبدون غير الله مع أنهم يقرون بين الله والخالق والرازق ولا يصرفون لآلهتهم الربوبية. إذن هم يعترفون حقيقة بأنهم لا يضرون ولا ينفعون ولكن يريدون منهم الشفاعة والوساطة عند الله عز وجل. إذن هذا مناقض لما تقوله، بل نزيدك. قال تعالى فصل لربك وانحر، صحيح؟ طيب إذا صليت لله عبادة؟ هيقول لك نعم. طب ذبحت يوم النحر لله عبادة؟ لا يمكن أن يقول لا، لابد أن يقول لك نعم. طيب إذا صرفت هذه العبادة يوم النحر وفي الفريضة لله كانت عبادة، إذا صرفتها لغير الله تكون إيش؟ لا تعتبرها عبادة أم عبادة؟ ما أين لك التفريق هذا؟ يعني قلنا إذا ذبح لله وصلى لله، فذبح لغير الله وصلى لغير الله، الأولى عبادة والثانية عبادة. إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ عبادة، لكن هذه كانت لله وهذه كانت لغير الله. لماذا فرقت بين الأولى والثانية؟ فجعلت الأولى عبادة لله، صلاة لله والذبح لله في يوم النحر، وجعلت النذر هنا والذبح هنا في القبر ليست عبادة. إذن هذا ما فيش مسوغ ولا دليل على التفريق، يبقى المسألة هوى تحكم أيضا. وحقيقة عبادة المشركين كما جاءت الآيات والأحاديث أنهم وقعوا في شرك الدعاء والذبح وطلب الشفاعة من دون الله في الأدلة الكثيرة قد بيناها من قبل. طيب هذه شبهة أصيلة جدا ولابد الضبط يكون هكذا. هم أيضا ما دلنا في الشفاعة، لأن الأصل يعني غير ذلك. الكلام هنا على طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الدنيا، ونحن في الدنيا هل هي تجوز أم لا تجوز؟ لأن هذه مسألة مهمة جدا، لأن هو يقول لك إيش؟ هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتقول له الموحد إيش؟ لا يمكن تنكر، تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له لا، لا أنكرها طبعا، كيف أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك الشفاعة، فيروحوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآن يقول ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة. قل لنا الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نطلبها. السؤال هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة الآن وهو في القبر صلى الله عليه وسلم أم لا يملكها؟ أم هو يملكها يوم القيامة عندما يسجد تحت العرش فيسأل الله عز وجل فيقال الله عز وجل اشفع تشفع واسأل تعطى، أم هي كما قال في الآية في الأبواب التي قرأناها الأسبوع الماضي أنا أول شافع، أول شافع، وهذا من؟ إن مثلاً متى؟ يوم القيامة أيضا قال ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. إذن لا يملكها نفسه قبل ذلك، يعني لا يملكها الآن قبل ذلك. ليش؟ قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. إذن الشفاعة لله يملكها الله، يأذن الله ويعطيها الله عز وجل يوم القيامة كما أخبرنا الله عز وجل عن ذلك. إذن مالك الشفاعة لا يعطيها لأحد إلا يوم القيامة. طب الذي يطلبها منه في الدنيا، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا، يطلبها من ما لا يملكها الآن، وكذلك الذي يطلبها من المقبور من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة الآن في الدنيا، فالذي يطلبها من المقبور ولو كان له جاه وكان له من الصالحين من باب أولى ألا يملكها في الدنيا وبعد أن مات أيضا. ثم نقول طيب يوم القيامة هل النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع فقط؟ الملائكة يشفعون صح، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، والعلماء يشفعون. عشان بس النهاريش هيقول لك ليه؟ لأنه هو يقول لك للنبي الله أثبت للنبي الشفاعة صحيح، فأنا أملكها له. طيب والله أثبت للملائكة يوم القيامة الشفاعة، وأثبت للصالحين، وأثبت للشهداء صحيح، وأثبت لغيره. طب لماذا لا تقبل الشفاعة تطلبها منهم الآن في الدنيا؟ لماذا لا تطلب الشفاعة الآن من هؤلاء في الدنيا الآن مع أن الله قد أثبت لهم الشفاعة يوم القيامة؟ هم يقولون نعم نطلبها الآن، ولذلك هم يذهبوا يطلبوها. نعم نقول وقعتم في الشرك الذي وقع فيه المشركون، لأنه قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا يلزمكم الآن أنك ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل هؤلاء تعبدوهم وتطلبوا منهم الشفاعة، ومع ذلك هم لا يملكونها الآن، لأن الله عز وجل سيأذن لهم بالشفاعة يوم القيامة، لما يقول يأذن للشهداء وللصالحين ويأذن للملائكة بالشفاعة للعصاة في ذلك. طب ما الدلالة أن النبي لا يملكها؟ لأن الله عز وجل بين أن الشفاعة لا تقع إلا بإذنه وبرضاه عن الشافع والمشفوع له وبإذنه سبحانه وتعالى. يبقى ما فائدة أنك تربطها الآن بالإذن؟ إذا كان الله سيأذن يوم القيامة يبقى ليس يملكها الآن أيضا. والدلالة على ذلك أصرح قولنا سلم في الحديث لما قال يحشر الله العباد يوم القيامة ثم يقول وأنا أول شافع وأول مشفع. فالأولية ظاهرة في قوله يوم القيامة، يبقى ليست في شفاعة الآن. لو كان في أحد يشفع الآن في زمن البرزخ أو في زمن الحياة كان هو الأول أيضا، لكنه مثلا قيد ذلك بيوم القيامة. إذن الشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع. إذن العقيدة في الشفاعة عندهم باطلة فاسدة. نحن لا ننكر الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط اللي بيناها من قبل حتى لا نعيد الأسابيع الماضية، يوم بالرضا عن والإذن للمشفوع. لكن طلبوها الآن لا شك أنه شرك، لأن طلبت من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وده ضابط كما قلنا من قبل. طلبت من المخلوق الآن ما لا يقدر عليه الله عز وجل، وهو لا يقدر في المخلوق الآن صولي صالح نبي الشفاعة الآن في حالته. ننتهي أخر نفسك لما ننتهي عشان نخلص المبحث. لذلك هم يردون على هذه أيضا لما ينافع عن الأصل اللي عنده بأن الشرك عنده توحيد الشرك في الخلق فقط والتدبير. يقول لك إحنا لما نطلب، لو صلينا لأهل القبور أو طلبنا من أهل القبور الشفاعة أو سجدنا أو ذبحنا، قالوا لا نعتقد أن لهم الخلق والتدبير، دائما يدندنون حول ذلك لأن اللي يملك ذلك هو الله. نقول لا ده اعتقادك لأنه يملك الخلق والتدبير ده شرك في الربوبية، ده شرك آخر. لكن صرفك للعبادة لهؤلاء هذا شرك في الألوهية غير الشرك الأول الشرك في الربوبية. لذلك كل من ذبح واستغاث ودعا حتى ولم يعتقد انه خالق او رازق لمن هو ميت او مقبور او لا يقدر فقد وقع في الشرك. هو يقول لسنا بمشركين، يقول لك الشرك عبادة الاصنام، يقول لا الشرك ليس عبادة الاصنام فقط، الشرك التعبد لغير الله او عبادة غير الله. وطبعا هو يلعبك بالمصطلحات، فلابد انك تقول له ايش بقى طيب العباده، ايش اللي تقول، فيرجع لما قلناه من قبل. ثم عندهم شبهه اخرى، يقول لك لا ده تكفير المشرك العرب ليس فقط انهم كانوا يعبدوا الاصنام، لا ده كانوا يكفرون بالقران وكانوا يكفرون بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كفرهم من هذا الباب. ونحن لا نكفر بالنبي ولا بالكتاب، فكيف تشبهون بهؤلاء المشركين؟ طب نقول لهم جيد، تعالوا معنا لو كان هناك عندكم أحد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالإسلام ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة بل آمن بكل أحكام الدين لكنه أنكر الصلاة، كافر أم لا؟ كافر بإجماع العلماء، أنكر الصلاة ما فيش صلاة. طب لو كان مقر بكل شيء وأنكر الزكاة، كافر بإجماع العلماء. طبعا من لناش علاقة بالنشأة في بداية بعيدة وكان يسعد بإسلام، ليس هذا المبحث يعني. إذا لو أنكر ذلك، أنكر شيء واحد فقط من اللي هو المعلوم، ولو أقر بكل شيء من أحكام الدين وأنكر واحدة من هؤلاء أو أنكر الحكم بما أنزل الله أيضا إلى غير ذلك. إذن ولو كان مؤمنا بالإسلام ككل والشريعة ككل لكنه أنكر شيئا واحدا من ذلك، لا يعني أنه لا غير كافر. يعني هذا ليس سبب تقول بأنهم هم كفرهم كان بسبب القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده احنا نقول ولا إشكال حتى لو كان كفرهم بذلك. ونحن نقول أيضا من أنكر معلومة من دين بلا الضرورة ولو كان أمرا واحدا فلا يصلي ولا يزكي إنكارا للفريضة هذه، فهذا كفر. وأنتم أيها القبوريون أنكرتم عبادة الله عز وجل وصرفتم العبادة لغير الله، لما ذبحت لغير الله ونظرت لغير الله وسجدت لغير الله وصليت لغير الله، مع أنك تقر بالرسول وتقر بالقرآن وتقر بالإسلام، لكنك أنكرت ما هو من الدين، فهذا لا يمنع بالتكفير. طبعا في ضوابط في المسائل نتكلم عنهم، أرادوا أن يصوروا هذه الشبهة فنقول لهم ولو أنت أيضا أنكرت شيئا واحدا من معلومة الدين بالضرورة فهو فيه الكفر. وده اللي يقول لك إيش، إن هؤلاء تكفيريين يكفرون وهؤلاء كذا، ما هو لابد من هو الدين، لا يمكن أن يكون هناك دين وليس هناك تكفير، لأن هو الذي يؤمن بالدين مسلم والذي لا يؤمن بالدين فهو كافر. فكلمة الكفر يتلعبوا بها، نظن أن هم لما يلقوها على الناس أنهم ناس تخشى. لا يوجد دين ليس فيه تكفير، أي دين أي ملل، لا يوجد دين ليس فيه تكفير. من كان على الدين الحق فهو المسلم، ومن لم يكن على الدين الحق فهو كافر. طبعا لو أتى بالنواقض أو هو لم يؤمن بهذا الدين، إذا مسألة أن في دين ما فيش في تكفير هذا غير موجود أصالة. لا يكون دينا إلا لو كان من خالفه ليس على هذا الدين، لكم دينكم ولي دين. فأنت أنكرت القرآن، أنكرت النبوة، أنكرت بأنه معلوم من الدين بلا ضرورة، وأنكرت ذلك فلك حكم التكفير فيه. فأهل السنة يكفرون من أنكر معلومة بالدين بالضرورة، وإن لم يكن معلومة بالدين بالضرورة فبيقيموا عليه القواعد والشروط والموانع إلى غير ذلك، لكن لا يكفرون من كفره الله عز وجل. ثم قالوا عندنا شبهة تلقي عليكم تبين لنا يجوز لنا أن نذهب ونستشفع بهؤلاء. قالوا إيش؟ قالوا ألم يأتي الناس في حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة ويستغيثون بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات الله عليه وسلم، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا كان الناس يستغيثون يوم القيامة بآدم ونوح وعيسى وإبراهيم وكذا وكذا في الآية، فماذا تكفروننا أو تنكرون علينا إذا استغثنا بهم الآن؟ ما هو الناس هتستغيث بهم يوم القيامة، فإحنا بنستغيث بهم الآن، الأنبياء وما دونهم من الصالحين. طبعا الأمر يسير جدا لمن درس وفهم وأراد الحق، لأن الاستغاثة على نوعين على قسمين، استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق واستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق، أو استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل واستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق. الاستغاثة التي يستغيث بها الناس يوم القيامة أن يأتون للأنبياء، هم ما طلبوا حتى من الأنبياء يوم القيامة إن هم الذين يقومون بالقضاء والفصل، لا، ده طلبوا منهم أن يدعوا الله أن يخفف عنهم ما هم فيه الآن، الانتظار أن يدعوا الله لهم ذلك، وهذا نوع مباح في الاستغاثة. إيش الإشكال فيه؟ لأنه الاستغاثة الله عز وجل جعلها في مقدرة المخلوقين يوم القيامة الأنبياء. كان لك تستغيث بواحد الآن، عندي قرض، عندي مال، ما عندي، الحقني الآن، تعالى أغثني ادفع لي هذا الدين إما سأجزم، وهو معه مال، استغاثته فيما يقدر عليه. فكان الاستغاثة يوم القيامة فيما يقدر عليه، لهم جاءوا للأنبياء يسألونهم، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي نبي آسف يقول إيش، يذكر ما فعله ثم يحيل على غيره، لأنه ليس عنده المكان الذي يستغيث بها في هذا الوقت، إلى أن يأتي مثلا فيشفع بذلك بما ثبت في ذلك أيضا. إذا الاستغاثة طلب الغوث، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزاه موسى فقضى عليه. إذا طلب الغوث ممن يقدر عليه هذا جائز، وهذا غير موجود في اللي أنتم تتكلمون عنه الآن. كيف يقدر هو الآن على ذلك المقبور ويغيثك ويطلب وأنت تطلب منه الشفاعة، لما قلنا أن الشفاعة لا يملكها أصلا الآن؟ إذن هذا ليس، هذه الشبهة ليست لها مجال عندكم هذه المسألة. طيب هذه كلها كانت الشبهات هذه المسألة، لعلنا يعني أخذنا منها الأهم في ذلك كله، وهذا يبين فساد طبعا يعني مسألة الشفاعة وغيرها مما تفعل عند القبور. وطبعا هناك أمور أخرى، بل هو بلغ بهم الأمر أن بعضهم بيسأل صراحة، بيذهب للمقبور ويطلب منه صراحة، وهذا رأيناه لما ذهبوا للأولياء البدوي وغيره ويقول له أنا أنت ما نجحتنيش الولد، وأنا أنت مش عارف ما شافتش ابني، وأنا زعلان منك، وأنا كذا، ويلقون الأموال ويلقون كذا تصريحا، يعني ليس فقط ده على أصولهم لا يخرج من الشرك، لأنه طلب منه أنه يشفيله، أنه طلب منه أنه كذا وكذا وكذا. طبعا هيحورك ويقول لك لا ده طلب منه أن يطلب من الله. طب هو بيلومه ليه؟ لو هو كان بيطلب منه يطلب من الله، والبدوي فعل أو غيره فعل، جيلاني فعل، احنا ما نتكلمش على الأشخاص الآن لأنه هو هنا دي مسألة أخرى. يعني جيلاني كان يعد من أهل السنة، لكن فعل بقبره بعد موته هذا. لكن هذا قال هو لو كان هو يظن بأنه هو شفيع فقط عند الله ويطلب منه لو ما كان، طب ليه بيأنبه؟ ما هو إذا كان بيقضي والله واللي بيعطي والله، يبقى ليس على هذا المقبور إلا أن يبلغ إذا كان له التبليغ. لكن لما يأتي يعاتبه ويقول له أنا فعلت كذا وكذا وأنا قدمت كذا وما كذا، يبقى كأنه يرى إيش هو الآن، إنه هو اللي بيعطي. فماذا أنتم تقولون بذلك؟ إيش اللي بتقولون أنتم في هذا بقى الأمر؟ ما حكمه بذلك عندكم؟ هذا آخر الكلام في هذا المبحث، يعني أردت أن أبين فيه ما يعني ما يفيد. صلى الله عليه وسلم تقبل. يعني لو في أسئلة سريعا عشان أدخل في الباب، أو مش لازم سريعا، يعني هم يتبركون بالمكان، يتبركون بالمكان، يقول لك المكان ده مكان صالح دولي ومقبور هنا أصلي عنده، أذبح في هذا المكان، أراد أن يفر نعبه. ده بعضهم مشهور جدا، بس أنا ما أحب أذكر أسماء، في جلو اسمعه من سنوات، كلامنا من 20 سنة 15 سنة، قيل له الطواف، الطواف بالقبر، قال الطواف ما في شيء، ما في عبادة فيه، الطواف ما فيش عبادة، هو كأنك بتلف حوالين بيتك وبتاخد الأذكار بالنص. فهو لا يرى ان الطواف حول القبر فيه عبادة، وبالتالي التالي بتحرمه. ما لكن فعلها لكن الان ارى ان هذا المكان له يعني شرف معين، لكن انا فعلها ليس صاحب القلب عن الله عز وجل. ما هو بقى التفصيل اللي قلناه من قبل، ان في فرق بين هو محرم لكن قد لا يكون شركا، وده تفصيل عند بعض اهل العلم انه قد لا يكون شرك وهو محرم، لكن لو روحت ده فيه على حسب. لكن لو قلت مثلا انه بيذبحوا في هذا المكان للمقبور، مش لازم المقبور هيبقى شرك، ممكن يبقى اصغر، ولو ذبحوا له هو عشان يقدموا له هيبقى شرك اكبر. لكن لو راح يقول ان هذا مكان صالح وفي بركه واريد البركه هنا، هيفعل محرم. على بعض العلماء قالوا ان هذا شرك اصغر، بعضهم قالوا ان شرك وسيله للشرك الاكبر. في خلاف، وبعضهم قال ان هذه بدعه وليست شرك اصغر. طبعا ده باستثناء خلاص ان هو بيقدمهالوش هو، ده بيفعلها هو. بعضهم قال ان محرم، هذه فصل وليست شرك اصغر. طبعا ده خلاص باستثناء الاعتقاد، لانه البعض طبعا يقول بانه انه بيقرئك، وبعضهم اللي قال شرك اصغر على ده بعضهم قالوا يعني ان هو انه كما فعل كمشرك العرب اللي جوا عند الاصنام وكانوا بيذبحوا ونعبدهم الى يقربون الله زلفى، فسماها عباده فرأوا ذلك. والبعض قال لا، هو لا يعني هو لم يقربوا، انت على قولك ده انا بذبح بس هناك فقط، المكان فيه بركه. ففيها بعض التفصيل في هذه المسائل، لكن هو لا تخلو من المحرم، يعني هي لا تنزل عن المحرم، لكن هي تعلو من المحرم على حسب شرك محرم ثم شرك اصغر، يعني بدعه شرك اصغر، او تتصل طبعا للشرك الاكبر اذا فعل ذلك له اصاله. نعم، في حد كان عنده شيء انه اجله؟ مفيش، خلاص. راحت شفت بقى، لو قعدت شويه هتروح ان شاء الله. فبلاش بقى امس. كده اقول ان هم يعني ده كده مش شرك اصغر، ده كده عباده في المكان اللي هم بيعتبروه ان هو مكان له شرف، ده يعد محرما فقط. لا، ما حدش قال ان الشرك اصغر اصلا. ما حدش قال ان الصلاه في مسجد اللي فيه قبر، مسجد فيه قبر، ان الشرك اصغر. مش قصدي حضرتك مش زي النذر ومش زي الطواف ومش زي لا، انت جبت مساله معينه انه مسجد موجود وفيه قبر. كلام كله الان هي الصلاه محرمه، لكن هل باطله ام غير باطله؟ لكن ما تكلمنا عن الشرك اصغر. لكن هو المسألة كلها في مشروعية الصلاة في المساجد التي فيها القبر، لأن جاء نهي عندنا بالصلاة في القبور وعلى القبر. لكن هو لو راح بقى صلى له هو، ده أمر آخر. ما في بقى فروع للمسألة، بس أنا أردت ما نحصل كله. إحنا جينا الشفاعة والجاهة والأمور هذه اللي هي إيش بتحدث، لكن في طبعا أمور أخرى بتحدث في شركيات في هذا الباب، يعني ما كله متعلق بإيش بأهل القبور فيهم ذلك. طيب ندخل، هتقرأ معانا إيش وقت لسه فيه يعني ناخد. طيب هلا الباب في ذكر الورود على النار، نعود به. قد هدى الاول وانتهينا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل لنا وعلى شيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف: باب في ذكر الورود على النار، نعوذ بالله من النار. عن حفصه قالت رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شاهد بدرا والحديبية. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: فلم تسمعيه، ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن أم مبشر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو في بيت حفصة: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فقالت حفصة: فقلت يا رسول الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمه ثم ننجي الذين اتقوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يرج النار إلا تحلة القسم. فقال معمر: لم تمسه النار. وقال مالك: النار إلا تحلة القسم. باب القبر وعذاب القبر. هناخذ هذه الآن. طب باب في ذكر الورود على النار، نعوذ بالله من النار. وفيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله. ثم خصص المستثنى من ذلك ممن شاهدوا بدر وشهر الحديبية. ثم وهذا الاستثناء جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في أهل بدر، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت له. في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فجاء الاستثناء على أن أهل بدر لهم المكانة ولهم القدر عند الله عز وجل، فكأن الله عز وجل غفر لهم ما كانوا يعني إذا فعلوا شيئا، أن هذا حرم دخولهم النار في ذلك. والحديبية في قوله الله عز وجل: قد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجرة. فالله عز وجل قد رضي عن هؤلاء الحديبية، أو بيع في الشجرة، أو في صلح الحديبية بعد ذلك. وهنا هذا استثناء، لذلك حفصة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت: يا رسول الله، لم يقل الله عز وجل إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: فلم تسمعيه، يعني قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا الاستثناء من قوله تعالى أن الله قد استثنى هؤلاء الذين من أهل بدر والحديبية على أن ينجيهم الله. لكن هنا فيها أيضا كان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يروي هذا الحديث ويبكي. لماذا كان يبكي؟ كان أبو هريرة يروي هذا الحديث ويبكي. لماذا كان يبكي؟ إيش؟ فقط متى أسلم أبو هريرة؟ خيبر. نعم، أتى بعد خيبر مباشرة. لكن كان يروي الحديث ويبكي ويسأل الله عز وجل أن يلحقه بهم، لأنه كان يروي، وطبعا هذا من المكسرين، عشان كان يروي هذا الحديث ولم يحضر لا الحديبية ولا بدر. فكان لو أنا ما أذكر كلمته، لكن له جملة قالها الآن في الأثر، يعني على أنه يسأل الله عز وجل أن يجعله أو يلحقه بهؤلاء أيضا. ثم قال مه في الرواية. المه هنا ليست لمعنى النهي والزجر، يعني ما أي ما بعدها، يعني اقرأي ما بعدها. فما هنا ليست بمعنى النهي والزجر، بل ما يعني على أن ما بعدها يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وفيها هنا أيضا ثم ذكر استثناء آخر، قال من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم. وقال معمر لم تمسه النار، قال مالك فتمسه النار إلا تحلة القسم. هنا يبين على أن من قدم ثلاثة، وفي رواية أخرى من قدم اثنين من الأبناء، والكلام أنهم دون الحلم، يعني دون الصغار، فأنه كان يكون شفعاء لهم، أو يكون الله عز وجل هم يكونون فرطا له في دخول الجنة أيضا، أنه لا يرد النار بسبب ذلك أيضا. فهنا قال إلا تحلة القسم، ومالك قال فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني يقصد أن هناك في قسم وإن منكم إلا واردها، كأنه قسم من الله عز وجل. إذن سيرد لكن لا تصيبه شيء، لا تؤثر فيه، تحلة للقسم، يعني لأن القسم واقع للكل قد يمس لكنه لا تؤثر فيه. يعني إن تمس ومقصود مالك تحلة القسم، يعني لابد الكل سيمر، لكن التأثير بيقل. كان يضع يده مثلا إصبعه في النار، غير الذي يضع يده بالكامل، غير الذي يضع جسمه، فالتأثير إيش؟ هو كأنه تحلة القسم، لأن الكل لابد يرد لكنه سيكون سريعا فيختلف التأثير فيها في ذلك. نعم. قال المصنف باب في القبر وعذاب القبر. عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفا عليه أتاه ملكان فيقعدانه في قبره فيقولان ماذا تقول في هذا الرجل في محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أو كلاهما. قال قتادة وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويمرو عليه خاضرا إلى يوم القيامة. قال ثم يرجع إلى حديث أنس قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري قد كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب من الضرب من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبل أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان قالوا لأحدهما منكر والآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول. إن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع وينور له فيه فيقال له نم. فيقول دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم. فيقال له نم فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعث الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون كذلك فكنت أقول ما يقولون. ثم يقال الأرض التأمي عليه فتلتأم عليه حتى تختلف فيه أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال يا أيها الناس إن هذه الأمة ابتلت في قبورها فإذا الإنسان دفنها فتفرق عنه أصحابه جاء ملك في يده مطرق فأقعده فقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقال له صدقت. ويفتح له باب إلى النار فيقال له هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت به فأن الله أبدلك به هذا، فيفتح له باب في الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقال له أسكن، ويفتح له في قبره. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فيقول لا دريت ولا تداريت، وفي رواية لا دريت ولا تليت ولا اهتديت، ثم يفتح له في باب إلى الجنة فيقال له هذا كان منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت بربك فإن الله قد أبدلك به هذا، ثم يفتح له باب في النار ثم يقمعه ذلك الملك قمعة بالمتراق فيسمعها خلق الله كلهم إلا الثقلين. قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب من النار ثم يقمعه ذلك الملك قمعة بالمتراق فيسمعها خلق الله كلهم إلا الثقلين. قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد يقوم على رأسه ملك في يده متراق إلا ذهل عن عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل المؤمن قبره فأتاه ملكان فانتهراه فيقوم ويهب كما يهب النائم فيسألانيه من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيقولان له صدقت كذلك كنت، فيقال أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، فيقول دعوني حتى آتي أهلي، فيقولان له اسكن فيقولان له أسكن. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر فمثلت له الشمس عند الغروب فيجلس فيمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. قال أبو بكر في المسألة أخبار ثابتة، والأخبار التي في المسألة في القبر ومنكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم، فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. باب في عدم خلص تمام. هنا المؤلف رحمة الله عليه بعد ما انتهى في مسألة الشفاعة وهذه الأبواب الخاصة بالحوض والشفاعة والأمور، بدأ أيضا في كلام عن البرزخ والغيبيات، جزء من الغيبيات نعيم وعذاب القبر، والحق نعيم وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة حتى بالعقل أيضا يعني استئناسا، لكنه هنا أيضا قال ليس لكل الناس قبور، يعني ممكن المرء يقبر يعني يدفن في قبر، وإلا لو أكله الحوت أو غرق في البحر أو احترق أو شيء، فمنه من يقبر ومنه من تأكله السباع أو غير ذلك ليس يكون له ذلك، فهي المسألة على ما يكون بعد الموت. ومسألة عذاب القبر ونعيمه كانت موجودة في الرسل السابقة، حتى أنما دخلت اليهودية كما سيأتي في الباب الثاني على عائشة رضي الله عنها وأعادتها أرادها أن تكرمها فتقول وعيدك به من عذاب القبر، ولم تكن عائشة رضي الله عنها تعلم بوجود عذاب القبر، فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرها، حتى أنه قالت ما كان يسلم بعد ذلك ما نزل، كان يظن السلام أن هذا خاص بهم، ثم نزل على ذلك أن عذاب القبر عام للكل يعني أيضا، فكان قالت كان لا يترك صلاة إلا يستعيذ منها من أربع ومن عذاب القبر. وإذا المسألة كما ثابتة ستأتي معنا في الآيات والأحاديث، بل والعقل السليم لا يمنع ذلك، إنه بعضهم قال لأين عذاب القبر نكشف القبور فلا نرى أحدا ولا نسمع مما تقولون، ونقول إذا كنت في الدنيا اثنين ينامان معا يعني كل واحد ينام في على سريره، هذا يأتيه رؤيا وهذا يأتيه رؤيا، هذا فيها خير وهذا فيها شر، والاثنين ينامان مع بعضهما بجانب بعضهما البعض في غرفة واحدة أو شيء، وهذا يرى منام خير وهذا يرى منام سوء، وإذا كان هذا في أمور الدنيا فما الذي يمنع فيه أن يكون ذلك في أمور البرزخ وغير ذلك أيضا. ثم ذكر في الحديث أيضا قدوم الملكان، والملكان حقيقة في حق المؤمن ليس لهم المهابة التي في حق الكافر، يعني عندما يأتي الملكان للمؤمن فليس لهم قدر المهابة والخوف والفزع في قلب المؤمن مثل ما يكون في قلب الكافر، لإيمان المرء يجعل قدوم الملكين ملكان عليه أهون بكثير ويسير، لأنهم لهم أسودان أو أزرقان، لكن في حق الكافر مهيبان، بل يعني يطيئان يعني يغرزان أن يبوم في الأرض لهم أيضا. وكما جاء في الأحاديث أن الملكين يسألان العبد، وهم وظيفتهم السؤال، يسألان العبد في قبره، والله عز وجل يثبت المؤمن، وأولا يأتيانه فيقعدانه بعد أن يوضع في قبره. ولذلك جاءت السنة كما معنا بالانتظار حتى بعد قبر الميت، كما قال عليه وسلم لأصحابي القبر كثير من أصحابي، ثم يقول اسألوا لأخيكم الآن التثبيت فإنه الآن يسأل. وجاء من حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه قال إن أنا مت فقبرتموني أو دفنتموني فاجلسوا قدر ذبح جذور أستأنس بكم عندما يأتيني رسل ربي. فكان السنة أيضا يجلس الناس قدر ذبح الجذور تلت ساعة، ثلث، ربع، عشر دقائق على حسب، يدعون للميت يستأنس بهم. طبعا الاستئناس الأصل فيه العمل الصالح، إنه يستأنس بعمله الصالح، لكن هذا يقول كأنه هذا الوقت الذي جاء فيه السنة تبين بأنه الآن سيسأل، يأتيه الملكان ليسألنا ويسأل عن الأصل. يعني أحاديث غالبا جاء ثلاثة أسئلة، لكن عند أبي داود فيه سؤال رابع، لذلك يسأل عن الرب، ما ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم. هذه الثلاثة أحاديث تكررت، لكن عند سؤال أبي داود أيضا يسأل عن عمله كانه رابع بذلك. فهنا وهو الأصل الثلاثة، طبعا هذه الثلاثة أصول يعني الذي يسأل عنها المرء لا يوفق إليها في السؤال إلا لو وفق إليها في الدنيا، أنه قد أفرض الله عز وجل بالتوحيد والرسالة وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أيضا في الأحاديث مسألة العدد، صحيح وجاء هنا في هذا الباب لما ذكر 70 ذراعا، نعم، والعدد هذا لا مفهوم له، لأنه في رواية أخرى يفسح له مد بصره، فإذا العدد لا مفهوم له لا عند الأصليين ولا هنا أيضا لذلك. وقال له أيضا من النوم نومة العروس، فالبعض قالوا أن هذا يبين النوم غير الموتى، وهل النوم يقصد به الموتى؟ سنبين في مسألة الخلاف ذلك، لأنها هي موتى عند البعض، والبعض أرادوا أن يستدلوا بها أنه هذا ليس هناك موت، لذلك قال النوم نومة العروس. وجاء في الحديث أيضا أن يفتح له باب، المؤمن يفتح له باب من النار ليرى لو كان هذا مقعده ولا يصيب شيء منها، وكذلك الكافر بالعكس يفتح له باب الجنة ولا يصيب منها شيء، لكنه يصيب ما يصيب من العذاب، وهذا المؤمن يصيب ما يصيب من النعيم أيضا. ثم ذكر أيضا في الحديث مسألة أن الميت في قبره يرى الشمس عند الغروب، وهذه مسألة يعني كأنه يرى الشمس تغرب ثم يصلي في قبره، الحديث يبين ذلك. وبعض العلم قالوا إن هذا من مات على شيء أو من تعلق قلبه بشيء في الحياة فكان أنيسه في القبر، كان تعلق قلبه بالصلاة فكان له الصلاة في القبر. ويروى رواية أن موسى عليه السلام جاءت رواية بأنه كان يصلي في قبر أو يصلي، لكنه فيها الدلالة على أنه من تعلق في بقلب شيء من العبادات فالله عز وجل يعني يحببه فيها. وفيها أيضا وقت المغرب من أوضح الأوقات في الصلاة، وحق أن وقت المغرب من أوضح الأوقات في الصلاة، يعني الخلاف فيها غروب الشمس وسقوط المغرب بخلاف الأوقات الأخرى أيضا أوضحها وقت. لكن ال ال ال ال الكلام طبعا في هذا الباب والذي سيلي على عذاب القبر، وهذا من الإيمان بالغيب، وأن الله عز وجل أناط الفلاح في كثير من الآيات بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وكما هو معلوم لنا بأن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار الآخرة ودار البرزخ، وكل من هذه الدور لا أحكام للشخص، يعني عندنا بدن وروح سواء نعيم أو عذاب. فتجد أن دار الدنيا العلماء يقولون بأن النعيم والعذاب أصالة على البدن والروح تبع، يعني الأفقام والأسقام والأمراض وغير ذلك أصارت تكون على البدن والروح تبعا له. وقالوا في القبر العكس، الأصل على الروح والبدن تابع. سنبين إن في قول بكل يعني النعيم أو العذاب، الأصل فيه الروح والبدن تابع له. والجنة وفي يوم القيامة دار الآخرة على البدن والروح، سواء كان نعيما بالكلية يجمع له في ذلك أو كان عذابا. لكن الأغلب في أحكام الدنيا تدور على البدن والروح تابع لها، والأغلب في أحكام البرزخ أو في أمور البرزخ تكون على الروح والبدن تابع لها. وأما في الآخرة كما بينا فتكون على الاثنين أيضا. إذا معنى ذلك ليش بنقول هذا التقسيم؟ لا تقيس الدنيا على البرزخ، ولا تقيس البرزخ على الدنيا، لمن قاس بذلك من باب أولى قياس الدنيا على الآخرة. لا، وعذاب القبر ونعيمه قد جاءت الأدلة متواترة من الكتاب ومن السنة به. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المفسرون أجمع على أن العذاب الأول في المرة الأولى في الدنيا، أن الأصل أنه يعذبون في الدنيا، إما عذاب حسي أو معنوي، ولكن سيحوطه العذاب أيضا. زي قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلو معيشة ضنك من أعرض عن ذكر الله عز وجل. فالعذاب قد يكون في الدنيا بالحسي بالقتل والتشريد والأمراض وغير ذلك، وقد يكون المرض، وقد يكون أيضا معنوي بالهم والغم، لا يمنع ذلك أيضا. ثم المرة الثانية في الآية العذاب في القبر، يعني الأولى في الدنيا ثم نعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم، الأولى في الدنيا والثانية في القبر ثم يردون إلى عذاب الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ومن قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقالوا العذاب الأدنى في الدنيا والأكبر في الآخرة، وأول منازل الآخرة القبر، فيكون العذاب أولا في القبر لذلك. ثم قال تعالى: ومما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أدخلوا نارا لما أغرقوا الله عز وجل قوم نوح، أغرقوا وأدخلوا نار عذاب القبر في البرزخ. ومن قول الله عز وجل على آل فرعون: النار يعرضون علي غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوم فرعون لما فعلوا ما فعلوا مع موسى عليه السلام يعرضون على النار كل يوم غدوا وعشيا، طب أين النار هنا؟ ثم يوم القيامة عذاب شديد أيضا، هو طبعا على النار في البرزخ، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه كلها دلالة على عذاب القبر، عذاب القبر. ثم السنة جاءت بالأدلة كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم مر على مقابر في الجاهلية فقال، سأل عن ذلك المقابر، قال قبر فلان، قال ثم قال إن هؤلاء لا يعذبان، أو تكلم عن اثنين إنهما لا يعذبان، وقف على قبر وقال إنهما لا يعذبان، وجد قبر فيه اثنين مدفونين، قال وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل ذلك على المعذبان. طبعا الحديث هنا وضع جديدا فقال لعل يخفف عنه ما لم يبس، وهذا الزيادة مهمة ستأتي ممكن تستصحبوها، على هل عذاب القبر مستمر أم غير مستمر، أم ينقطع، هذه مسألة أخرى، العذاب ينقطع أم هو مستمر كالنعيم أيضا، والزيادة هذه تفيدنا في المسألة هذه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وهذا طبعا الله عز وجل منع أو يعني لم يجعل الإنس أن يسمعون، أو ثقلين أن يسمعون عذاب القبر، وإلا البهائم والعجموات وغيرها يسمعون ذلك. قال: لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ومنها أيضا حديث اليهودية التي دخلت لعائشة رضي الله عنها وقالت أرادت أن تثني عليها أن تدعو لها، فقالت أعيذك من عذاب القبر، يعني كانها تحب عائشة وأرادت أن تدعو لها من ذلك. وأيضا لما قالت إنكم تفتنون أو تفتدون في قبوركم، فنحن سلم ظلنا أن هذا الأول كان في اليهود فقط، لكنه أعلم بعد ذلك أن هذا للأمة جميعا، فكان يستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة. هذه الأدلة كلها تبين لنا من الكتاب والسنة كما قلنا بمشروعية أو ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النعيم أيضا كما قلنا في العذاب، النعيم أيضا يكون للروح ويكون للأرواح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الأرواح تتزاور، حتى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. وهذه قد تصحبك لأنه كأنه زيارة لروح وبدن لو قلنا بذلك والله أعلم، لكن فيها أولا ثبوت الروح في الزيارات، لأن ثبت تزاور الموتى وتزاور الأرواح. لذلك قال أيضا في قلنا في ان حواصل ارواح الشهداء في حواصل الطير تحوم حول العرش وهي تنعمون، اذا النعيم يكون على الروح بذلك ايضا. وفي اذا بعث الميت فخرج روحه فصعدت الى السماء فساله اهله عن اهلهم في الارض في وقت ما يصعد روحه، ففي نوع من التزاور بين الارواح ايضا يثبت ذلك ايضا. ثم نأتي لمسألة السماع أيضا. قال بينا الآن إثبات مشروعية النعيم والعذاب القبر من الكتاب والسنة وتقسيم ذلك. الكلام الآن على مسألة السماع الموت، هل الموت يسمعون أم لا يسمعون؟ وهذه من المسألة اختلف فيها أهل العلم، وطبعا هي مدخل أيضا لمداخل بعض البدع عند القبوريون أيضا، عند القبوريين، لأنه سيثبتون لابد بسماع الأموات حتى يكلمونهم لذلك. لكن نقول هنا مسألة السماع على أقوال ثلاثة: قول يسمع مطلقا، قول لا يسمع مطلقا، وقوم يسمعون، وقوم يسمعون في حالة دون حال. القول الذين لا يسمعون استدلوا بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذه العمدة. وقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. أيضا نفي السماع. وفي السنة إنكار عائشة رضي الله عنها حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم أهل قليب بدر أو ورد عنه، فقالت أنكرت لأنها تعلم ليش لا يسمعون حمكم الله. وهذا القول قول عدم سماع الموتى قول أكثر الفقهاء وقول الأحناف أيضا، يعني فقهاء الرأي وفقهاء الأثر في ذلك. والثاني أن الموتى يسمعون، قول الثاني الموتى يسمعون، ويستدلون بحديث قرع النعال بأن رسول الله قال بأنه أن إذا وضع الميت فليسمع قرع نعال مشيعينه عند انصرافه. قال: إذا فرغ من دفن الميت وقف قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. واستدلوا بحديث رسول الله في كلام لأهل قليب بدر لما وقف على قليب بدر الذي وضع فيه الكفار وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا تكلم هم بأسمع مني في حالهم الآن، أو كما جاء في معنى الحديث يعني يسمعون يا سلام. لما الصحابة قالوا يا سلام أنت تكلم موتى ما يسمعونكش، قال لهم ما أسمع مني لا. ثم استدلوا أيضا بحديث السلام على أهل القبور: السلام عليكم دار قوم آمنين، أنتم سابقون وإحنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقالوا: لا نسلم على إلا من يسمع، كيف نسلم على من لا يسمع؟ فلابد أن نسلم على ما يسمع. وقلنا القول الثالث قالوا هم يسمعون ولا يسمعون، لا يسمعون هذا الأصل للآيات، ويسمعون في الحالات التي جاءت فيها الأدلة أنهم يسمعون، وهذا جمع بين الأدلة، يعني الأصل هم لا يسمعون، لكن الله أسمعهم لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم في قليب بدر، وأن الله عز وجل يسمع الموت قرع النعال عند انصراف الناس المشيعين له في هذه المسألة، وأنه إذا سلم عليه أن الملك يرد له السلام، ينقل له السلام أن فلان جاء وسلم عليك فينقل له ذلك أيضا، كما يدعوه فينقل له الملك. لو قلنا أن هنا هذا لا يسمع لقلنا أن الملك هو الذي رد عليه ذلك، أو أنه يسمع فيكون هذا استثناء أيضا. والمقصود هنا أن هذا ليس سمع أهل، لابد حتى لو أثبتنا السمع، وهذا ترد مع العيش من أروا حتى لو رأوا لو أثبتنا، المسألة فيها خلاف، لكن هذا السمع ليس سمع إجابة، ده رد على القبوريون. ليش؟ لأنه يرون هذا السمع ليس سمع أهل الدنيا، يعني ليس السمع الإجابة، ليس السمع ليجيب، هذا سماع خاص بالبرزخ ايضا. ف وهذا اذا لان حال البرزخ ليس كحال الدنيا وليس كحال يوم القيامه ايضا. اذا هنا المعنى نقول ان حتى لو قلنا بالسماع المقصود هذا انه ليس بسماع الاجابه ايضا. ولكن نقول ان القول الثالث اوجه الاقوال انه الاصل لا يسمعون ويسمعون في المواضع التي قلنا بانها جاء فيها الشرع بالسماع. وهذا تلخيص لهذه المساله لان هذا يدل على ان اعمال الادله اولى من اهمال احدهما. نعمل بالادله جميعا. طيب نقف عند باب في عذاب القبر. الرابع. ايش؟ ايش؟ الرابع. في ايش؟ في سماع الموت. اقوال ولا مسائل؟ اقوال. يسمعون في مواطن ومواطن. طيب انا قلت لا اقوال ثلاثه خلاص استدللنا بها هذه المساله. عن عملي يعني عملي ما ويسأل عن عملي ويسمى دينك وما ربك عن عمله. دي رواية زيادة عند البعض قال السؤال على البعض عن الأعمال التي يعملون يراجعون في ذلك. ذلك تأتي رواية عن عملك الصالح الذي يأتيه في الثانية يأتيه عن عملك البعض قال يسأل عن أعماله. هذه رواية زيادة عند البعض ذلك البعض أصل طبعا الثلاثة ثابتة يعني ثابتة فيها ذلك. ذلك البعض يقول أنه يزاد عنها بعض أهل العلم قال يزاد العمل كده على الاصل يعني ما هو طبعا كده انت هتفرق يعني كان الكلام هيكون عن المؤمن الخالص الذي نجا والمؤمن الذي عنده ذنوب وحسنات والكافر. لذلك قلنا المؤمن الخالص النعيم مستمر له في القبر والكافر العذاب مستمر. المؤمن بل عنده معاصي وذنوب ينقطع عليه العذاب والنعيم. زكا قال عليه السلام هنا الحديث اللي هم انهم يعذبان في كبير ويقصد ان هم لو قلنا ان هم يعني ليسوا انهم اهل الاسلام فقال يخفف. قال اذا يخفف لكن لا اذا لا يعني الانقطاع التخفيف لكن مش منقطاع بالكلية يعني التخفيف اوقات واوقات يخفف عنهم ذلك. هذه طبعا ترجع لله عز وجل بالتقدير. ذلك لما يدعى له او يتصدق له فيزاد له مثلا فقد يخفف عنه الدعاء له يخفف عنه واقبال الله عز وجل من ابنائه فيخفف عنه ذلك او يتصدق عنه فيكون له عمل فيخفف عنه ذلك. الناس عاديه النص في ايه هو قد عنده عذاب القبر وقت معين مثلا هو عندما ينال قسطا من العذاب ثم يبقى من العذاب. ما هو لو قلت ينقطع بمعنى يخفف يعني اقصد انه وقت ووقت نعم هو ده في المسلم العاصي. انا اقصد ان هو يقطع عن الكليه عندما ينقص دون النار ثم يفرشون عندما تقصد انه هنا على حسب بقى تقدير الله عز وجل له في قدر العذاب قد يعذب وينتهي يعني وقد يعني هذه ليست نعم ليست فيها المساله قد يكون يسير فينتهي الامر والنعيم يكون اكثر وياتيه يعني وفي فرق كمان بين السؤال وبين النعيم والعذاب. السؤال في ضمه القبر هذا لا ينجو منها احد حتى سعد رضي الله عنه ضمه ثم لقاه. هذا السؤال هذه ضمه القبر اقصد النعيم والعذاب يعني ضمه القبر شيء وعذاب القبر شيء وسؤال الملائكه او مكان شيء وما يكون بعد ذلك شيء اخر لان الضمه هذه لابد ينجو منها طبعا وفتنة القبر غير ضمة القبر. ذلك الشهداء لا يسألون هذه الفتنة أيضا لكن غير النعيم أيضا والعذاب. نعم هذه ما ممكن تحت هذه من ضمة القبر بس ضمته هذه ما تكون عليه اختلاف الأضلاع فيها أشد طبعا تكون عليه. ما هو الدرجات ما لا ينجو منها احد على حسب موضوع ربنا وتثبينا. طيب نقف عند هذا حتى ندخل في موسم المصلي الاول ثم و